ودلوقتي جه معكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. مساعد المخرج سوا حسن وعلى الهندسة الهواء أسامة محمد. فاصل إعلاني من القاهرة. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب مليون جنيه وهوب تبقى مليونير في لحظه يا بطل. حساب توفير البريد المصري اعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دواته. رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. النهاردة هنتكلم عن قضايا مثارة في المجتمع، حالة من الجدل الشديد بنشهدها الفترة الأخيرة، تطورات اجتماعية مختلفة، بنسمع عن جرائم هنا وهناك، عمليات قتل وغيره. الظواهر دي نتساءل، هل هي جديدة على المجتمع أم إنها استمرار لحاجات قديمة؟ لكن الواقع المتغير والمتبدل في هذه الظروف هو الذي دعا لطفوها على السطح. إحنا إزاء قضايا بتشغل كل بيت النهاردة، هناك من يريد أن ينشر الزعر والفزع والخوف بين أبناء الوطن لأسباب أعتقد أن بعض المتابعين لمجريات السياسة الداخلية والخارجية يعرفون أبعادها. من هنا ولأهمية ما يشهده المجتمع من تحولات وتغيرات أثرت على البنيان في كثير من المناطق، يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم الدكتور حمد العربي المفكر والقبطان البحري لنحاوره في كثير من القضايا التي هي محل اهتمام في الشارع المصري هذه الأيام. في البداية بنرحب بك دكتور حمدي ونسألك، إيه اللي بيحصل في بلدنا اليومين دول؟ بنشوف ظواهر مختلفة، من حادثة فتاة المنصورة الطالبة، لعمليات انتحار في بعض الأماكن، لعلاقات أسرية مهتزة، لحالة من التبدلات موجودة في المجتمع النهاردة يتم التعامل معها كما هو واضح بحالة من، أنا بقول، إشعال هذه الأحداث وليس مجرد تسليط الضوء على هذه الأحداث، وكأن هناك من يستهدف إشعالها للتأثير على حالة الأمن والاستقرار في المجتمع دون نفي أنها موجودة. لكن كل شيء كان موجود في زمن قديم، لكن كان بيتم التعامل معه بنوع من الحكمة والتريث والمواجهة الاجتماعية التي يجب أن تتم في كل الأزمات. إنما دلوقتي إحنا عندنا واقع متغير دفع به مثل هذه القضايا لكي تكون حديث كل بيت. حضرتك شايف الصورة إزاي من كل جوانبها؟ أهلا، شكرا على الاستضافة. الحقيقة إن لازم نعرف إن الموضوع الجرائم مش هنقول يعني بسبب متغيرات في المجتمع، يعني أول الافتتاح في حياة الإنسانة والبشرية افتتح بجريمة قتل، ومش جريمة قتل عادية، واحد قتل واحد صاحبه، ده واحد قتل أخوه. وربنا سبحانه وتعالى الحقيقة ضرب المثل دايما يكون حاد جدا عشان محدش يستعجب، محدش يندهش يعني. فوجود الحوادث لا موجود. الحقيقة احنا الفترة اللي فاتت بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني أكرمنا بالحال الجديد اللي بقينا فيه، واللي الكل شايفه على رأي يعني ناس كتير من أساتذتنا، إنجاز وصل لحد الإعجاز، يعني لحد وباعتبار يعني بشتغل في الإدارة وكده، فنقدر أفهم الجداول الزمنية اللي بتشتغل دي وترتيب الأولويات. ناس تختلف ناس تتفق، ما يجراش حاجة، لكن في النهاية يعني أنا ماشي في الطريق الحلو والجميل ومستمتع بيه ومش عاجبني اللي عمله، فيعني دي حاجة كده من نوع من أنواع الجحود يعني الحقيقة. ولكن هو دي مش مشكلة، التغيير ما يخوفش. يعني الثابت الوحيد في الكون هو التغيير، دي أكتر حاجة ثابتة في الكون، لازم يحصل تغيير، وإذا ما تغيرناش فدي هتبقى مشكلة كبيرة، معناها احنا بنرجع لورا، والتغير لازم يكون لقدام لفوق، بنطلع لفوق. الحقيقة على مستوى الإدارة والنهضة الصناعية والسياسية وكذا اللي بيحصل في البلد، الدولة أو اللي قايمين عليها سابقين الناس، عشان كده بعض المفكرين وبعض الناس قالوا احنا كان لازم يبقى الاهتمام الأول، يعني نعمل الناس الأول بعد كده الناس هتعمل الحاجة، لكن الحقيقة دي شغالة بطريقة بيستخدموها في المشروعات الكبيرة الضخمة، بيسموها السيمولتينوس أوبريشن، اللي هي العمليات في نفس الوقت، يعني بنصلح كل حاجة في نفس الوقت، فيفضل عندنا الجزء اللي هو الخاص بالمجتمع. دلوقتي من 50 سنة، من 100 سنة، من 1000 سنة كان المجتمع بتاع مصر تحديدا، مش هنتكلم عن العالم كله، كان بيحصل فيه جرائم شنيعة جدا. طيب هل ما كانتش بتبقى معروفة؟ طبعا ما كانتش بتبقى معروفة، يعني النهاردة لو 100 سنة حصل حادثة ان واحد قتل 15 نفر في قنا، اللي في القاهرة يسمعوا عنه امتى؟ انما دلوقتي حضرتك لما مثلا واحد بينام بالليل يشوف منام، يصحى الصبح قبل ما يحكي لمراته يلاقيه على اليوتيوب. فالموضوع يعني بقى، هي الفكرة بقت كده، سرعة الاتصال والتواصل. هل الموضوع وراء أجندة؟ أنا موافق على الموضوع ده، يعني نظرية المؤامرة الحقيقة هي قايمة في معظم الوقت. طب إيه علاقة أن أنا مثلا أتخانق على ماتش كورة أو نكبر موضوع، يعني واحد قتل واحدة رحمة الله عليها وجريمة ومتألمين ومتأثرين منها، لكن هي دي الجريمة اللي توقف 100 مليون على رجل؟ هي توقفهم عشان يشوفوا ده حصل ليه، ويجتهدوا في ان هم يمنعوا الكلام ده من يحصل تاني، وهيفشلوا ان هم يمنعوا يحصل تاني لانه لازم هيحصل تاني، لكن هنقلل، يعني ما حدش يقدر يمنع لكن تقدر تقلل. الفكره هي كلها ان احنا عندنا مصر في الحاله اللي هي فيها دي، وزي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال كل ذي نعمه محسود، الحاله اللي احنا فيها دي ناس كتير بتبص بعين الغيره، بعين الحسد، بعين يا ريتنا كنا نبقى زيهم او يحصل عندنا زي اللي حصل معاهم. الكلام ده انا سمعته من ناس كتير جدا مش مضطرين يقولوه، يعني هم ما بيقولوش عشان يعني بينافقوا حد او يبصوا على حد. الوضع الحقيقه جيد وممتاز. طب احنا مش عايزينه يبقى جيد وممتاز، لان انا كنت قبل منك في المكان دوت وفشلت فشل ذريع لدرجه الناس قالوا مش هتطلع بره، فما ينفعش لما انت تنجح وما نجحتش نجاح عادي، بتنجح نجاح مبهر، فما ينفعش اسيبك تكمل في الصوره دي. فنعمل ايه؟ منخش نملى الأوضة، يعني حاولوا المواجهة العسكرية ما أمكنش، مواجهات بنتغلل من جوه السياسة، من جوه الإعلام، من جوه التعليم، بقدر الإمكان الناس مصحصحة ومنعوا وإن كان مازال موجود. طيب فضل نعمل إيه دلوقتي؟ بنشتغل على اللاوعي بتاع الناس، بنرسخ جوه الناس عند اللاوعي. والكلام ده حتى عند ناس، يعني والكلام ده الحقيقة أزعجني إن أنا أسمعه من الناس دول تحديدا، أساتذة وأستاذات ومدربين تنمية بشرية. الناس بقت وحشة، الناس بقت كذا، الناس مش عارف إيه. وبالمناسبة يعني دي مش الحقيقة. نعم. الحقيقة ان احنا 100 مليون. لو اي مجتمع في الدنيا، لو اي مجموعة ناس في الدنيا الفاسد والبايظ فيها، يعني نسبة الفساد فيها مثلا 1%، احنا 1% بتاعتنا مليون، فاحنا 1% بتاعتنا كبيرة قوي. كمان هل احنا فعلا كده؟ لا، احنا الاول نتكلم عن اللي بيحاربوا الموضوع ده او اللي داخلين على الحكاية دي، ليه بينفخ في النار عشان يولعها؟ انا عندي الاوضه دي اللي هي مصر، عايزين نملاها بالغاز باي انبوبه، نبدا بالماتشات بتاعه الكوره، جماعه دول الاهلاويه زملكاويه، احنا بنبدا الاول فريقك تعبان، لا فريقك انت اللي تعبان، ننقل بعد كده على شخصيا بقى، لا ده ما بيفهمش، لا انت اللي ما بتفهمش، بعد كده ندخل على الوالدين ونكبر الموضوع. المهم تقوم الخناقه قامت على ايه مش مهم، وده شغل زي شغل ابليس، يعني عليه لعائن الله، ان هو بيشغل عشان تقوم الخناقه، التحريش بين الناس، يأس أن يعبد في الأرض، خلاص يأس أن حد يعبده. طب بيعمل إيه؟ يوقع بين الناس، فتفضل الناس أعصابها ملتهبة على إيه مش مهم، المهم أنها تلتهب على ماتش الكورة، على حادثة القتل العادية اللي هي مش عادية الحقيقة، هي أقل من العادية، لأن قبلها بيوم وبعدها بيوم الناس دخلوا فتحوا أدارة، فتحوا الرشاشات، قالي قتلوا مش عارف كم واحد، عشرات القتلى، الخبر جاي كده عشرات القتلى في أمريكا. فلكن دي تعدي، والجماعه يتخانقوا، يا جماعه لازم تمنعوا السلاح، يقوم الناس كلهم لا مش هنمنع السلاح، لكن طب احنا اشمعنى احنا يعني اللي قطنا جمل وموضوعنا كبير، يعني ما يجراش حاجه، خلينا نشوف ايه المطلوب. فبماتش كوره ماشي، بحادثه ماشي، بخناقه في السياسه ماشي، باي حاجه تخلي الوضع متحرش وواقع والع بين الناس، الاوضه بتتملي غاز، لغايه ما يجي الوقت اللي اقل شراره تروح مولع الاوضه دي مستنيين. انا بقول لهم مش هيجي. المصريين احنا المصريين في غالبيتهم, وده الكلام ده اثبته 30 يونيو, وعي غير عادي. اتحرك ازاي, ايه اللي حرك, ايه اللي قوم, وعي غير عادي غريزي. احنا الحقيقه الخلاصه بتاعت 6-7 حضارات من ارقى الحضارات في تاريخ الانسانيه مضروبه جوه بعضها بقينا احنا. فانا النهارده لما نتكلم عن التعريف بتاع مصر, هل مصر دوله تعبانه ولا دوله عظمى ولا دوله, انا بقول لحضرتك مصر دوله عظمى تمر بظروف صعبه. هل احنا ما شفناش في حد في حياتنا قبل كده راجل محترم بيمر بظروف صعبه كتير؟ اما مر بظروف صعبه بقى مش محترم؟ لا هو محترم بظروف صعبه. طب هالظروف دي هتعمل حد بتتغير, هي حاليا بتتغير, عمالين بيشتغل في التغيير بتاعها. اسمح لي دكتور, في عده نقاط حضرتك ذكرتها مهمه جدا. اولا تاكيد على نظريه المؤامره. اثنين, ان اللي بيحصل عندنا ده هو في اطار النسبه السكانيه لا يساوي شيء. لو قلنا 1% فعلا مليون, او يمكن النهارده احنا 100 مليون و4, يعني 1.4 مليون. طيب في الغرب بيحصل جرائم كثيره جدا, بيدخل واحد لسه داخل مدرسه قتل 19 تلميذ واثنين معلمات. ده حصل في امريكا, ومع ذلك لم يقل احد ان امريكا خلصت ولا المجتمع نهار ولا المجتمع اخلاقه تدهورت. طيب حضرتك بتتكلم عن الوعي, بتقول ان قضيه الوعي 30-6 وحدت المصريين, في وبالتالي المصريين بقى عندهم نسبه من الوعي. طيب اذا كان كل الظواهر دي موجوده, اين الخلل؟ هسمع من حضرتك الاجابه ان شاء الله, بس نطلع هذا الفاصل ونعود لنستمع منك الى هذه الاجابه ان شاء الله. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب 1,000,000 جنيه, وهوب تبقى مليونير في لحظه يا بطل. حساب توفير البريد المصري اعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دواته. رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. لا يمكننا حل الخلافات بنفس طريقة التفكير التي استخدمت في إيجاد هذه الخلافات. انتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 FM. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب 1,000,000 جنيه, وهوب تبقى مليونير في لحظه يا بطل. حساب توفير البريد المصري اعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دواته. رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. أعزائي المستمعين, رجعنا لكم مرة أخرى وما زلنا نتحاور مع الدكتور حمد العربي المفكر والقبطان البحري. وكنت سألته قبل الفاصل عن هذه الثوابت اللي موجودة في الشعب المصري, ومع ذلك بنشوف حالة من الخلل موجودة في المجتمع. سألت حضرتك إيه أسباب هذا الخلل؟ الخلل لما يتشاف المسألة النسبية هو طبيعي, يعني ما فيش مش يعني مش الغالبية مش ظاهرة, دي اسمها حادثة, يعني حادثة يعني نادرة الوقوع, يعني ما بتحصلش كل يوم. فدي أول حاجة. والحقيقة احنا واعين في حاجتين. أول حاجة موضوع جلد الذات, ان احنا ما بنبصش نفسنا بعين النقد ولكن بعين جلد الذات. أصل احنا وحشين مع بعض, أصل احنا بقت أخلاقنا مش عارف ايه, أصل احنا وبنرسخ الفكرة دي. وكمان حتى لما يعني حضرتك سامحني يعني برضو الإعلام مشارك في الحكاية دي, أصل الناس بقت كذا, أصل الناس بقت الناس مش كذا, الناس مش كده, ده شوية قش عايمين على الوش, لكن الراسخ تحت التقيل تحت جوه البلد لا. جرب حضرتك كده لما مثلا حصلت حرب أكتوبر, 6 أيام ما فيش محضر في إحنا 25 يناير دي البلد ما كانش فيها بوليس وما حصلش حاجة. الناس جواها الوعي موجود جوا, لان احنا نتيجه خلطه 5-6 حضارات من ارقى الحضارات في التاريخ الانساني. ويظهر قصاد بقى موضوع جلد الذات ده موضوع الشوفينيه, الاحساس بالعظمه, الاحساس بالعظمه على الفارغ. فما بين الاثنين دولت العمليه تايهه, محتاجين احنا ندخل نربط الاثنين دول مع بعض. الحقيقه يعني اطالب بكل يعني تواضع اسيادنا علماء الاجتماع واسيادنا المصلحين, لأن الحياة هو المطلوب نزول المصلحين، خروجهم من مكاتبهم من صوامعهم، يخرجوا من الجامعة، يسيبوا المساجد ويسيبوا الكنائس. مكانكم يا فندم الحقيقي في المولات وفي النوادي وعلى القهاوي وفي الشارع، ده المكان الحقيقي، مكان علماء النفس، ده مكانهم هنا. علم الأنثروبيولوجي بيغير. إنجلترا من الدول الصغيرة جدا، احتلت العالم أكبر إمبراطورية تغرب عنها الشمس، صغيرة في التعداد وفي المساحة وفي كل حاجة بسبب علم الأنثروبيولوجي. لورنس ده عالم أنثروبيولوجي، تشيرشل عالم أنثروبيولوجي، وهم ضباط جيش. فالفكرة هي كلها إن إحنا دلوقتي إن المشي بين الناس أو بيننا وبين بعض بالإصلاح، التشخيص الحقيقي إحنا فين، وبناء على إحنا فين دي عايزين نروح فين، إيه الطريق اللي هنمشي. الحقيقة كان يعني سمعت مصطلح جميل جدا قاله الرئيس، وأزعم إني ما سمعتوش من حد قبل كده، جودة المواطن. إحنا النهاردة 100 مليون، إحنا 100 مليون دول عبء ولا قوة؟ فحاليا إحنا جزء كبير عبء، طيب عايزين نحاول العبء ده إلى قوة. إذا بقوا 100 مليون دول منتجين، 100 مليون دول فالحين صالحين، أنا أزعم يعني إن مش تبقى أكبر دولة في العالم، أقوى دولة في في في في, في تاريخ الإنسانية. الفكرة بقى هي إزاي عملية التحويل دي؟ هل هي سهلة؟ آه ممكنة جدا، حصلت قبل كده كتير وفي مصر تحديدا في تاريخ الجبارتي. قصة عن محمد علي، إن محمد علي كان راجل قاعد في القصر، هو الباب مفتوح، أي حد عايز يجي تفضل، عايز الباشا تفضل، داخل بحاجة مهمة أهلا وسهلا، الموضوع هيتم كويس. دخل استظرف ويستخف دمه، السجن تحت القصر على طول، هو قطعوا رقبته. فالمهم ولد شاب مصري من الفلاحين اخترع مضرب رز ميكانيكي، عايزين الباشا جوه، خش دخل شرح قدامه ان ده المهندسين والناس تشوفوا لنا البتاع ده. فشافوا الكلام ده فقالوا له الولد ده الشغل اللي هو عامله شغل مظبوط جميل جدا. قال الكلمه دي ويقدروا يرجعوا من تاريخ الجبرتي، ان اولاد المصريين فيهم نباهه. نباهه دي كلمه عبقريه، مش ذكي بس. فاذا تعلموا افلح. مفتاح الموضوع التعليم، والتعليم مش بس في المدارس او في الجامعات او كده، كل حد يمشي، نمشي بين الناس اصلاحا. وجود المصلحين هو النجاه، وجود الصالحين لا يضمن النجاه. قالت للنبي عليه الصلاه والسلام او نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. طب والمصلحين؟ وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. المصلحين هم الضمانه، قليلين او ما يجراش حاجه، اللي عنده العلم، اللي عنده الحسن الخلق، وننزل بنتكلم مع بعض بدون تعالي. ولا اصل الناس اميين ما بيعرفوش، تعالي غير عادي، اصل الناس ما بتقراش. الحمد لله الناس ما بتقراش، لو قريوا هيعرفوا الحقيقه ويعرفوا ان احنا بنكذب عليهم. يا ريت. فاحنا لازم وننفتح بعض ونتقبل بعض بمنتهى السماحه. النبي صلى الله عليه وسلم الشخصيه بتاعته وكل شخصيات المصلحين كده، المسيح من وانت جاي، كل المصلحين شخصيه عريضه وعميقه يستوعب الكل. لو حكينا عن حاجات كانت بتحصل في الصدر الاول بتاعت عصر الصحابه محدش هيصدق. طب ليه ما تقالش عليها انها ظاهره؟ ليه ما تقالش عليها ان الكلام ده كلام فارغ وما صحش يتعمل؟ وليه احنا هنغير؟ لا، ما هو ظاهره ولا حاجه، حاجة إنسانية، مجتمع بشري إنساني، في جرائم، في ناس محترمين، في ناس مجرمين، في ناس عظماء، في ناس علماء، في ناس أي كلام، مجتمع طبيعي جدا. لكن احنا عمالين نقيم مصر بقى، نقيم الشعب المصري، الغالبية إيه؟ اسأل 30 يونيو، الغالبية وعي، وعي غير عادي. شوف حضرتك الأمثلة الشعبية، شوف كمية الوعي المتوارث اللي موجود عندنا كلنا، سمعتها من أمي من 6 الله أرحمها، تعشرها وتكتب كلام، يعني أنا رأيي يضارع كلام وفلسفات أفلاطون وسارتر والجماعة دول. صحيح دكتور، يمكن حضرتك ركز على جزئيتين دلوقتي، على التعليم ودور الإعلام. التعليم بالتأكيد هو خطط مرحلية بتاخد سنوات طويلة جدا علشان نوصل للهدف المطلوب، هو أن المجتمع يكون على بينة مما يجري داخله وحواليه. الإعلام رسالته سريعة في نقل الحقيقة فورا وتنبيه الناس وتوجيههم لما يجب أن يكون، بعيدا عن لغة الإثارة ولغة تشويه الحقائق ولغة قلب المفردات وكل هذه اللغات. طيب إزاي ممكن إحنا نستفيد من هذه الرؤية؟ بمعنى أني إزاي ممكن أعلم بلدي بأسس سليمة، زي ما عملت تجربة مثلا كوريا الجنوبية، قفلت على نفسها حوالي 7 سنوات وأصبح التعليم من أحسن ما يمكن في كوريا الجنوبية. إزاي إحنا ممكن نكرر تجربة بهذا الشكل، أو يكون لدينا تجربة خاصة بالدولة المصرية؟ هنسمع الإجابة ولكن بعد الخروج لهذا الفاصل. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب مليون جنيه وهوب تبقى مليونير في لحظه يا بطل. حساب توفير البريد المصري اعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دواته. رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. إن الثقافة تعني تحول الكائن من مجرد الوجود الطبيعي إلى الوعي بهذا الوجود. أنتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 FM. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب مليون جنيه وهوب تبقى مليونير في لحظه يا بطل. حساب توفير البريد المصري اعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دواته. رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. ما زلنا معكم أعزائي المستمعين ومع الأستاذ الدكتور حمدي العربي المفكر والقبطان البحري، وبنتكلم عن التعليم والإعلام ودورهم في نشر الفكر الحقيقي والتوعية الصحيحة للمجتمع. كيف يمكن استثمار ذلك يا دكتور حمدي؟ بالنسبة لموضوع التعليم، الحقيقة كنت في 2016 أو 2017 يمكن في مؤتمر قمة المعرفة، وتشرفت بمقابلة الدكتور طارق شوي والدكتور خالد عبد الغفار، وسلمت عليهم الحقيقة وقلت للدكتور طارق تحديدا اللي انت بتعمله ما حدش هيقدر يكافئك عليه غير ربنا، فرجاء يعني كمل وما تتهزش. الراجل طبعا يعني زي ما احنا شايفين كده يعني، والكلام ده هتبدا تبان نتائجه قريب قوي. التعليم زي ما حضرتك اتفضلت كده قلت مراحل، وكان موضوع لونج بروسيس بياخد شويه وقت، لكن خلال الثلاث اربع سنين الجايين هيبدا يبان الاثر الكبير بتاعه. ابتدى يبان دلوقتي شويه، لكن هيبان الاثر الاكبر بتاعه بعد كده. الجزء الثاني الخاص بالاعلام، الاعلام بيعمل حضرتك الحاجه اللي احنا بيعيد تشكيل المخ تاني، بيوريني، لكن انا بشوف ازاي بقى من وجهه نظره. اولا فكره ان في اعلام محايد دي انا يعني مش موافق عليها، ما ينفعش، وفي تقدير المتواضع يعني الحياد خيانه. نعم، لازم انحيازاتنا تكون باينه، لازم يكون باين انا منحاز لمين والامور تبقى واضحه. محايد يعني انا بلعب مع الاثنين يعني. فالحقيقه هو دلوقتي التفكير، هنبعد عن التفكير بقى بمستوى اخلاقي او ديني او كذا، خلينا نفكر من ناحيه المصلحه المجرده. انا مصلحتي تبقى فين كمواطن؟ في بلد مستقر هادي. ومشكلتي ايه؟ يعني النهارده مثلا في كلام عن اللي هو الموضوع تحديد المشكله او تشخيص المرض. النهارده بنتكلم عن الاسعار غاليه، لا الاسعار مش غاليه مقارنه بايه؟ بالاسعار العالميه. امال المشكله فين؟ الدخل هو اللي قليل. فلما اتكلم عن المشكله ان الاسعار غاليه واشتغل على الاسعار فمش هحل، لكن لو اشتغل على ان الدخل قليل يبقى هو ده اللي هيتحل. الاعلام الحقيقه يعني هنتكلم يعني نقول ان شغالين يعني كويس، نقل الافلام، المعلومات ما بقاش فيها مجال ان حد يضحك على التاني. ما نقدرش نقفل على نفسنا، زمن القفل خلاص خلص، احنا دلوقتي منفتحين. فاعتقد ان هو دلوقتي المصلحين الموجهين يتكلموا، ولما يتكلم وده جزء يعني بعد غيبي في نقطه، يتكلم من قلبه. رجل من الوعظ زمان كان لما يتكلم الناس تبكي، او ابنه سأل اشمعنى انت لما بتتكلم الناس بتتأثر وتبكي، ولما يتكلم فلان وفلان ما حدش بيتأثر. فقال له يا بني ليست النائحة الأجيرة كالنائحة الثاكلة. حضرتك عارف احنا عندنا في الصعيد بيأجروا ناس يعددوا عياطهم، دول عياطهم غير عياط صحاب الميت نفسه. فاحنا النهارده احنا نبقى احنا نفسنا اصحاب القتيل، احنا على نفسنا وعايزين نتحسن. احنا مش احسن حاجة، صح في احسن احنا رايحين له، بس احنا مش اسوأ حاجة، احنا ماشيين في السكة المظبوط، ما وصلناش. على المستوى العام والعالمي الكوني يعني شمسنا تشرق. معلومة من المعلومات، احنا بقالنا سنتين ونص بنأكل اوروبا خضار وفاكهة. الحياة خيانة، الحياة خيانة لفظ معبر عن واقع، لكن في ظل الجدل اللي احنا بنعيشه وادعاءات البعض الديمقراطية والحرية وحرية الرأي والرأي الآخر، هنا بتختلط المسائل. ونحن نقترب من 30/6، ذكرى ثورة 30/6/2013. بعض أصحاب الرؤى والأفكار يرون أن الأمر يستوجب حتى الخلاف حول ثوابت الوطن على أنه وجهة نظر وعلى أنه رأي. وبالتأكيد في تصوري جزء كبير من هؤلاء يسعى للعب في عقول الشباب بالتأثير عليهم. إذا كنا يعني هناك اتفاق في الأمة المصرية وشبه إجماع في 30/6 أن الثورة استهدفت القضاء على كافة التداعيات اللي عقبت 25 يناير لمنع الفئات المتطرفة والمعادية والتكفيرية والاستخباراتية على العودة للقفز على سلم السلطة مرة أخرى. إذن أحد ثوابت هذه السياسة يجب أن يكون هو المواقف الواضحة لكل طرف للحفاظ على ثوابت الدولة المصرية. كيف ترى هذا الأمر ده؟ هو فعلا زي ما قلت حضرتك ان موضوع الحياد خيانه، ان انا بقى مش واضح، لازم يبقى واضح ان الانحياز بتاعي ايه بغض النظر انا موافق او مش موافق معاه او ضد. لكن الحقيقه بقى هو احنا ليه في حد عمال بيشتغل على عقول الشباب بشكل سلبي؟ طب فين بقى الناس اللي بتشتغل على العقول بشكل ايجابي؟ يعني انا ليه قاعد جوه خانه المفعول به؟ والله دول قاعدين بوظوا لنا عيالنا، يعملوا لنا في عيالنا. ايوه طب حضرتك بتعمل ايه؟ فاحنا دلوقتي الواجب علينا ان احنا نكون فاعلين، نكون مبادرين للكلام دوت. ما استناش لما حد يعمل حاجه ويبقى ده رد الفعل، زي ديزني مثلا تنزل القناه مش عاجبنا المحتوى بتاعها فنقومنا نعترض ونشتم وبتاع. لا، هو احنا ده صرفوا مليارات عشان يعملوا الكلام ده. انا صرفت ايه وعملت ايه وفكرت في ايه عشان اعرف احط الفكر بتاعنا؟ التحول من خانه المفعول بيه لخانه الفاعل، ابقى مبادر، انا اللي ببدا، انا اللي كده القيم بتاعتنا تستمر. اسمح لي نقطه اخيره عشان نعرف نقطه الخلص، وحاجة قلتها مهمة قبل كده، إن عصر تحصيل المعرفة بينتهي. إحنا حاليا داخلين عصر صناعة المعرفة، إذا ما اشتغلناش في صناعة المعرفة هنندسر ونبقى زي ما قال الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه من 30-40 سنة نتحول لمجموعة من القرود، وده مش هيحصل. فإن شاء الله يعني عصر صناعة المعرفة شيء مهم جدا، بإذن الله نخصص له حلقة خاصة، لأن إحنا حضرتك بتتكلم بلغة سابقة الواقع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وبالتالي لابد أن نعيد تسليط الضوء على مثل هذه الأمور. أستاذ الدكتور حمدي العربي المفكر والقبطان البحري، نشكرك في ختام هذا اللقاء المهم، وأعزائي المستمعين شكرا لكم على متابعتكم لكلام في الوعي، ونلتقي الجمعة القادمة الثانية ظهرا بعون الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تسلم يا مصر إنني الفدا، دي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.